الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحيي كل إخوة الأخوات بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه كلمة في هذا المجلس من وراء حجاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا نافعا مباركا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وسيكون الحديث فيه عن أنواع النساء. المرأة المسلمة ينبغي أن تشعر باصطفاء من الله سبحانه وتعالى لها إذا سلكت سبيل الهداية، وهذا الشعور بالاصطفاء يولد الاعتزاز بهذا الدين ومزيد من التمسك به، ويجعل المرأة ثابتة على طريق الاستقامة، لأنها تحس بأنها تختلف عن غيرها من اللاتي لم يسلكن هذا السبيل. والدليل على قضية الاصطفاء قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. والنساء أنواع، والمرأة المهتدية الطائعة لله سبحانه وتعالى أعلى هذه الأنواع، وهو النوع المطلوب والمرغوب. والمرأة القدوة الداعية إلى الله عز وجل رأس هذا النوع، والمرأة المتمسكة بدينها التي أخذت من العلم الشرعي ما أخذت فصارت طالبة علم داعية، نوع عظيم، لأن الدعوة بغير علم لا تمكن. ومن النساء من تكون متزينة في نفسها لكن ليس لها أثر على من حولها، ومن النساء من هي في التزين أقل، حتى ننزل عن مستوى لا يجوز النزول عنه في ترك واجب أو فعل محرم. والمرأة القدوة خطأها مضاعف، لذلك فإن الشعور بالاصطفاء ينبغي أن يرافقه شعور بالخوف من الوقوع في المحذور. وقال الله عز وجل: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ابن عباس رضي الله عنه يفسر الفاحشة المبينة في النشوز وسوء الخلق. وقد ذكر الله لنا أنواع من النساء في الأعمال الصالحة في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك قال عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فهؤلاء أنواع من النسوة ذكرهن الله عز وجل في كتابه العزيز، تنوعن بحسب الأعمال الصالحة التي تكثر كل واحدة منهن فيها وتضرب بسهم وافر في ذلك الوادي، وادي الإسلام ووادي الإيمان ووادي القنوت والصدقة والصبر والخشوع والصيام، وذكر الله عز وجل، وكذلك القنوت والتوبة والعبادة. إنها أنواع من الأعمال الصالحة تتنوع فيها حظوظ المرأة النساء المسلمات، فمنهن من يفتح لها في هذا الجانب ومنهن من يفتح لها في هذا الجانب مع اشتراكهن جميعا في الإسلام وأصل الإيمان بطبيعة الحال. والله عز وجل قد ذكر لنا أن الناس أنواع، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وفي الجانب الآخر من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهناك بعض النساء يمكن أن تعبد الله في حين وتنتكس في حين آخر، فإذا جاءتها نعمة رأيت فيها مستقيمة، وإذا جاءتها بلية انحرفت وانتكست ولم تصبر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من النساء من إذا تعرضت للفتنة أي لنوع من الاضطهاد، سواء كان من زوج أو أهل أب أو أخ فاسق فاجر يضطهدها ونحو ذلك، منهن من تثبت كما ثبتت سمية رضي الله عنها. ومن النساء من إذا تعرضت لبلية أو مصيبة أو اضطهاد فإنها تنتكس وتترك الدين والتدين وتمسك بالإسلام وبعض الأحكام الشرعية، فبعضهن قد تضطهد في الحجاب أو غيره فتترك ذلك. ومن الناس من يقول أمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أين فتنة الناس من عذاب الله؟ عذاب الله أشد، قل نار جهنم أشد حرا، ولكن ربما هي لا تثبت إذا حصل لها اضطهاد فتنتكس وتتراجع. النساء في أبواب الطاعة يختلفن أيضا، فمنهن من طاعتها كاملة وتدينها عظيم، فهي قائمة بالمستحبات تاركة للمكروهات والمشتبهات مع قيامها بالواجبات وتركها للمحرمات، فهذه أعلى المستويات. ومنهن من تكون مقتصرة على القيام بالواجبات وترك المحرمات، لكن لا يكاد يوجد لها نصيب في المستحبات ولا في ترك المكروهات، وربما تقع في بعض المشتبهات. ومن النساء من هن مفرطات عاصيات تاركات لواجبات واقعات في محرمات، دل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ونحن نقول إن بالنسبة للنساء إن المرأة إذا أطاعت زوجها وصلت خمسها وحصنت فرجها وصامت شهرها قيل لها كلي من أبواب الجنة أيها شئت. ولذلك المسؤوليات التي على المرأة لا شك أنها أقل المسؤوليات التي على الرجل الذي هو مطالب بأمور إضافية. فالله عز وجل يعلم حال المرأة ويعلم إمكاناتها، ولذلك لم يكلفها ما لا طاقة لها به، فلم يكلفها في الجهاد وجعل حجها جهادا في سبيله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج جهاد كل ضعيف. أيتها الأخوات، إننا نحتاج إلى ارتقاء، نحتاج إلى أن تكون المرأة المسلمة مسابقة في الخيرات، لا نريد أن نختصر على قضية ترك المحرمات وفعل الواجبات، وتأتي المرأة تقول أنا صليت فرضي صمت شهري ومالي أزكيه وحجاب سويناه والزنا لا نفعله والسرقة لا نفعلها والمحرمات نتركها، فماذا تريدون منا أكثر من هذا؟ لا تثقلوا علينا بالكلام ودعونا نعيش عيشة سهلة. فنقول إن الذي يروم الأجر العظيم لا يمكن أن يقف عند هذا الحد، بل إنه يسعى في الزيادة، والله عز وجل قال أمر بالمسابقة في الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فنحن لا نريد امرأة عادية كما يقولون، نريد من نسائنا أن يكن نساء صالحات، أن يكن بالمستوى العالي، أن يحرصن على طلب المعالي، طلب المعالي وأن تكون صاحبة همة عالية في العلم الشرعي، الدعوة إلى الله، في العبادة، في الأذكار، الأدعية، التلاوة وغير ذلك من الأمور. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لنا أن في الجنة 100 درجة، ما معنى هذا الحديث وما هو مدلوله وماذا نستفيد منه؟ 100 درجة يعني أن الإنسان لا يقول أريد أن أكون بجانب باب الجنة أو في الدرجة الأولى، لا، ليطمح إلى الأعلى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله الفردوس فإن وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، وجعل طموح المسلم والمسلمة عاليا، وأنه يستهدف الدرجة العالية الرفيعة وليس فقط في الفردوس، وليس فقط أنه يريد أن يكون في الأسفل. والإنسان إذا طلب الأعلى لو قصر ينزل قليلا، لكنه لو أنه اقتصر على الأدنى وقصر سينزل إلى مستوى لا تحمد عقباه. ولذلك فإن النوافل بعد الفرائض مهمة بالنسبة للمرأة المسلمة في الارتقاء بنفسها. النساء أنواع أيضا في أصل الخلقة وأنواع في الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر ذلك، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود، وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن، وبين ذلك رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. فكانت تلك قبضة قبضها الله سبحانه وتعالى، والقبضة من صفات الله عز وجل، كما أن من صفاته الكف والأصابع واليد، ولله سبحانه الصفات الجليلة العظيمة التي تليق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه، من غير أن تشبه صفات المخلوقين، فهي صفات تليق به عز وجل. قبض قبضة من جميع الأرض، من جميع الأماكن في الأرض كانت في تلك القبضة منها نصيب، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، الأرض كما أن فيها تربة بيضاء وتربة حمراء وتربة سوداء وتربة صفراء، جاءت ألوان العباد على قدر ذلك. الأرض كذلك فيها بقع طيبة تنبت الكلى وتمسك الماء، وبقع خبيثة فيها لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، بل هي أرض بور وأرض أيضا بلقع وأرض صلدة لا تنبت شيئا وإنما هي قاسية. ومن الأراضي من هي ما هي أرض وعرة، ومنها ما هي أرض سهلة. وكانت نفوس العباد ومن ذلك النساء أيضا على هذا، فنجد أن بعض النساء نفسها طيبة عاملة بالخير، إذا دعيت إلى مناسبة طيبة أو طاعة سارعت، ومن النساء من نفسها خبيثة فهو الخبائث والمحرمات ومجالس الشر ورفيقات السوء، وإذا دعيت إلى خير صدت، وإذا دعيت إلى شر سارعت. من النساء من أخلاقها سهلة لينة هينة، فهي إذا قيدت انقادت، وإذا أليخت استناخت بالخير، ولا يمكن أن ترد طلبا في الخير وهي حيية. ومن النساء من هي صعبة الطبع سيئة المزاج سيئة الأخلاق، لا تؤلف ولا تألف ولا تستطيع أن تعاشر غيرها ولا تصبر مع صديقة ولا أخية، فكثيرة المقاطعة والهجر، ولا تستطيع أن تداوم على علاقة من العلاقات، سرعان ما تتبدل وتتغير، لأنها لعل صينتها من أرض صعبة حزنة شديدة الوعورة صلبة، ولذلك كانت نفسها بهذه المثابة. وينبغي علينا سواء كانت صينتنا من أرض طيبة أو أرض أخرى أن نسعى في تغيير الطباع. وبعض النساء قد تقول إن الطباع لا تتغير، وهذا الكلام غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، قال ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. فلو كانت المرأة غير حليمة تسارع في سب أولادها وضربهم مثلا، وعصبية المزاج سريعة الثوران تفور بسرعة، فيمكن أن تجاهد نفسها، مع الوقت تتحسن، والإنسان يمكن أن يغير طبعه. والله عز وجل أمرنا بالمجاهدة وأن نجاهد أنفسنا، ومعنى ذلك أن هذه النفس قابلة للتغيير، وإلا ما كان للأمر بالمجاهدة أي معنى. فإذا يا أيتها الأخت المسلمة، تحاولي أن تغيري من طباعك السيئة، فالإنسان لا يخلو من طبع سيء، والناس يتفاوتون في ذلك قلة وكثرة. ومن المرأة النساء من عندها خلق واحد سيء، ومنهن من عندها 100 خلق سيء، ومنها من تكون في الخلق السيء في أسوأ المنازل، ومنها من تكون متوسطة في ذلك الخلق السيء، ومنها من عندها منه شيء قليل. والمطلوب هو المجاهدة، وأن تسعى في تحسين حالها وتحسين أخلاقها وكبت الثوران والفورة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال مثلا لا تغضب، وأن تعود نفسها أن تضبط أعصابها وأن ترق في الكلام، وإذا أثيرت لا تستثار بسرعة، وأن تهدأ، وإذا كانت قائمة تقعد، إذا كانت قاعدة تضطجع، وتستعيذ بالله من الشيطان. الغضب خلق سيء، لكن له طرق العلاج كذكر الله والاستعاذة من الشيطان، والقعود إذا كان واقفا، والاضطجاع إذا كان قاعدا. أبو ذر رضي الله عنه رأى ناس في الطريق فجاءوه، فطلب منهم أن يساعدوه في بناء حوض له، وكان قد بدأ بناءه، فإذا بهم يحطمون الحوض بغير قصد، لم ينتبهوا فكسروا ذلك الحوض. فكان أبو ذر رضي الله عنه قائما فقعد ثم اضطجع، فسألوه لماذا فعلت ذلك، فأخبرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن معرفة أجر بعض الأعمال في هذا الجانب في مجال النفس يساعد المرأة على ضبط أعصابها وترك هذه الأخلاق السيئة، مثل مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر أن من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، لو شاء أن أنفذه لأنفذه، لو شاء أن ينفلت على أختها الأخرى لانفلتت، لو شاءت أن ترد لها الصاع صاعين لردت، لو شاءت أن تعطيها بدال الكلمة 10 لأعطتها، وانهدت عليها بالكلام، ولكنها تتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال ابن عمر لما رأى ذلك الرجل الذي صعد على المنبر وقال من رأى أنه أحق منا بهذا الأمر فليطلع لنا قرنه، يتحدى. أما ابن عمر بالرد، لكن ماذا قال؟ قال فذكرت الجنان أو ما أعد الله في الجنة، ذكر ما أعد الله في الجنة فترك الرد. وهكذا المرأة المسلمة ممكن أن تنرفز بكلمات وتصرفات، خصوصا عندما يكون هناك مجتمع نسائي، والمجتمعات النسائية الاحتكاك يولد الحرارة، والحرارة يعني حرارة الأخلاق ووجود بعض المصادمات. والشيء الدافع إلى الغضب أو الدافع إلى الرد، وتقول قهرتني فلانة، قهرتني، كيف لا أرد عليها، قهرتني. فنقول إذن تذكر ما أعد الله في الجنان، ولعلك بذلك تنالين أجرا عظيما بدلا من تفريغ هذه الشحنة في أختك المسلمة. وبالنسبة أنواع النساء بالنسبة للمال، الآن بعض النساء، وهذا موضوع آخر ننتقل إليه، بعض النساء رزقها الله مالا، قد تكون موظفة، قد تكون ابنة تاجر، قد تكون ورثة مالا. فهذه النساء، هؤلاء النساء مع المال ما حالهن؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهن كغيرهن أيضا كالرجال، في هذا هذه المسألة أربعة أقسام. امرأة رزقها الله مالا وعلما، عندها علم شرعي وعندها مال، فهي تتقي ربها بهذا المال، تنفق من المال والعلم، تنفق من المال والعلم، فتصل رحمها، تعطي أباها وأمها، وتوسع على إخوانها وأخواتها، وهذا سيتزوج تعطيه مالا، وهذه ستتزوج تهديها هدية، وتعلم حق الله في المال ومن الوصايا والوقف والزكاة وغير ذلك، وكذلك تعلم هذا لأخواتها، مثلا ترى امرأة غنية فتذكرها بأحكام الوقف والوصية، فيكون ذلك سببا لخير عظيم، هذه أفضل المنازل. هناك امرأة عندها علم شرعي نافع لكن لم يرزقها الله مالا، فهي فقيرة من الفقير أو من مع زوج فقير قليل ذات اليد، فهي تريد أن تنهج منهج أم المساكين، تعمل بيدها وتتصدق، وربما طبخت طعاما وتصدقت، ولا يكون سعر الطبق 5 ريال، لكن الله عز وجل يمكن أن يضاعف هذا حتى يكون أكثر من المليون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهكذا هناك امرأة عندها مال ولكن ليس عندها علم، وهؤلاء كثيرات كثيرات في مثل المجتمعات الغنية، كثيرات عندهن مال وليس عندهن علم، فماذا تفعل؟ تخبط في خط عشواء، في المعاصي، في الملابس العارية، في العباءات المزينة، في أنواع التحف التي على شكل صلبان وذوات الأرواح تملأ بيتها من الصور التي تطرد الملائكة طردا وتخرجها إخراجا من بيتها، فلا بركة ولا رحمة في هذا البيت، وتنفق مالها في شراء المنهيات المحرمة، تنفق مالها في ربما الصد عن سبيل الله. ومن النساء من لا يكون عندها مال ولكن ولا عندها علم، فهذه بأسوأ المنازل، تقول لو أن لي مال فلان لعملت بعملها، ولكن من جهلها وسوئها تتمنى مثل مال فلان العاصية فهي في الوزر مثلها، وهكذا الناس يعطون على نياتهم وعلى أقوالهم. والله عز وجل قد فاوت بين الناس الأرزاق، ولذلك ينبغي على المرأة المسلمة أن ترضى بما قسم الله لها. هذه امرأة زوجها راتبه 2000 لا يكاد يفي بحاجة البيت، هذه زوجة راتبها راتب زوجي 10,000 ربما هي تستلم 10 أخرى لأنها قد صار لها 10 سنين في التدريس، فهذه هذا بيت موسع عليه وهذا بيت متوسط، وهذه زوجها ليس عنده عمل، طرد من عمله ولم يجد عملا، وهذه تزوجت إنسانا على أمل أنه سيكون شخصا غنيا، فإذا به شخص مسكين وشهادته غير مترف بها والعمل بسيط، وتارة يعمل وتارة لا يعمل، ما هو الحل بالنسبة للمرأة في هذه الحالة؟ القناعة أيتها الأخوات والصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من الناس من هو موسع عليه في الدنيا والآخرة، ومن الناس من هو موسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، ومن الناس من هو مقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة، ومن الناس من هو شقي في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أقسام النساء في قضية الدين والدنيا أيضا في مسألة البدع والسنن، من النساء من تكون صاحبة دين فاسد مثل التي تقع في الشرك والبدعة، تتدين بما لم يشرعه الله من أنواع العبادات المحرمة، فربما تتوسل بولي وتقول كلاما شركيا في دعائها، وحتى في لعب الأطفال تقول سيدي محمد البغدادي الذي يختار لها يختار الأحسن ومع قول حادي بادي، فتتسلل هذه البدع وهذه الشركيات وتوزعت وصية أحمد حامل المفاتيح، وفاطمة الوصية المزعومة المنسوبة لفاطمة توزعها 13 مرة، وتأخذ من كتب غير موثوقة ككتاب الدعاء المستجاب المليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة كدعاء يوم السبت، دعاء يوم الأحد، دعاء يوم الاثنين وغير ذلك، وتقول هذه الصلاة النارية وهذا المولد النبوي وهذه يا لطيف 4444 مرة وهذه القصيدة البوصيري التي تقرأ في الموالد وفيها الشرك الأكبر والأصغر. فمن النساء من ربما فعلا عندها فساد في الدين وبدعة، والله عز وجل لا يقبل البدع، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ومنهن من تكون على أهل على السنة والإسلام الصحيح، تتمسك بالكتاب العزيز وترغب في سنة النبي وليس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من النساء أيضا في قضية المحبة والقدرة من تكون عندها قوة ومحبة لله، قوة يعني في عمل الخير، فهي طالبة علم عندها حافظة عندها حسن إلقاء عندها فهم، تستطيع أن تحفظ وتفهم وتسمع المتون المشروحة وتنصت فتسبق المعلومات إلى ذهنها وتتسابق هذه المعلومات فتخزن في مكان قلما تنساه، هذه الله عز وجل أعطاها قوة أعطاها قدرة مع محبتها لله. وكذلك في الدعوة فهي صاحبة همة في الدعوة ونصح وعندها قدرة على جذب القلوب ولفت هذه النفوس إليها والالتفاف عليها، وعندها حسن معاملة وعندها كلام طيب، قدرة هذه قدرات الله عز وجل فاوت بين الناس فيها، فلذلك يوجد حولها بنات للجيران يدرسن عندها في الدين، وبنات في المدرسة يحببنها أيضا ويأخذن عنها العلم والالتزام بالإسلام، وكذلك لها مجلس في العائلة وهي من خلال هذا المجلس النسوي في العائلة تبث علما كثيرا غزيرا وتبث دعوة صالحة تصلح بها البيوت بإذن الله سبحانه وتعالى. من النساء من عندها محبة لله لكن إرادتها ضعيفة أو قدراتها ضعيفة، لا عندها قدرة على الإلقاء أو قدرة على الحفظ مثلا، فأنا أقول لهؤلاء النوع من النساء إنه يجب أولا أن لا نستسلم، لأن القدرات قابلة للتغيير، والكفر عندهم دورات تدريبية يجعلون من الشخص الذي لا يعرف الإلقاء خطيبا ناجحا، ويجعلون من الشخص الذي لا يعرف الحوار محاورا جيدا، ويصنعون من الشخص الذي لا يعرف الإدارة مديرا تنفيذيا قويا، وهكذا الأشياء قابلة للتغيير، القدرات قابلة للاستكشاف، وهذه القدرات قابلة للزيادة، نحن نحتاج إلى زيادة في القدرات خصوصا مع استشراء الفساد وكثرة الجهل، نحتاج إلى قدرات عند النساء، قدرات إعلامية، قدرات علمية، قدرات دعوية، قدرات كتابية، نحتاج إلى قدرات في حتى في فنية في الكمبيوتر مثلا والدعوة من خلاله وعمل البرامج النافعة، وهذا شيء سيكثر مستقبلا، هذا المتوقع أنه سيكون كثيرا، وتدريب بعض البنات أو النساء على برامج تصميم إلكتروني أو على برامج التخزين والضغط وعلى برامج على البرمجة نفسها البرمجة، هذا سيكون له أثر، وربما تبدع بعضهن إبداعات عظيمة في أشياء، نحن نحتاج إلى مقالات صحفية للرد على أعداء الإسلام وعدوات هذا الدين التي ينشر الفساد والتحرر ومشابهة الغرب، ويقومن بالدعوة إلى الملل المنحلة والمذاهب الفاسدة. ولكن لنفترض أن هناك امرأة مسلمة ليس عندها قدرة كبيرة في جانب معين لكنها تحب الله ورسوله، هل ممكن أن تبلغ منزلة عالية مع عجزها؟ الجواب: إذا بذلت ما تستطيع، فإن الله بحسن نيتها ينزلها منزلة الفاعلة في الأجر. وهذه قاعدة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله ينزل العاجز منزلة الفاعل التام في الأجر إذا بذل ما يستطيع وكان نيته حسنة. إذن بذل المقدور مع النية الحسنة ممكن أن يجعل الإنسان في درجة عالية عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لرجالا ما سلكتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. خرج الجيش للجهاد وبقي أناس معذورون في المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لرجالا ما سلكتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. لماذا؟ قال: حبسهم العذر، حبسهم العذر. والمرأة لو كانت ضعيفة لو قالت: أنا كبيرة في السن، أنا عاجزة، يا شيخ ماذا أفعل؟ مثلي ماذا يفعل؟ أنا عمري 70 سنة، لا أقرأ لا أكتب لا كمبيوتر لا خطابة لا قدرة على الدعوة، فاتني القطار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث الذي رواه البخاري: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ بأي شيء؟ بأي شيء يا أيتها المرأة الكبيرة والمسنة والعجوز والضعيفة والعاجزة، بأي شيء؟ قال عليه الصلاة والسلام: بدعائهم وصلواتهم واستغفارهم. إذن ممكن هذه المرأة الكبيرة الضعيفة العاجزة، ممكن بدعائها، هذه امرأة لا تحسن إلا طهارة وصلاة ودعاء وذكر لله، نقول هذا باب عظيم من أبواب الأجر، وأنت تستقلين ذلك. وإذا عكفت عليه وكنت عابدة، وهذه مريم عليها السلام: اقنتي لربك واسجدي واركعي، هذا عملها، اقنتي لربك واسجدي واركعي، كانت عابدة. وهذه تدعو للدعاة وتدعو للمجاهدين، هذه امرأة تقول: أنا فقيرة عجوز، إذا أسوي في الجهاد؟ أنا أقوم الليل وأدعي المجاهدين. نقول: نسأل الله أن يجزيك الخير كله. وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وثواتهم واستغفارهم. وأما بالنسبة ننتقل إلى مسألة أخرى لننظر أنواع النساء فيها. طبعا وأسوأ الأنواع في المرحلة السابقة ما هي؟ المرأة التي ليس عندها لا محبة لله ولا قدرة، فهذه أسوأ المراتب. أما المسألة الجديدة التي سننتقل إليها فهي مسألة الغضب للرب والغضب للنفس. النساء إذا تأملنا نحن الواقع الآن في أحوالهن مع بعضهن، سواء كنا مدرسات أو طالبات أو جارات أو ضرائر، يقع بينهن من جراء الاحتكاك ما يقع من الأخطاء في المعاملة أو أشياء تدعو إلى الغضب كما أسلفنا، أو إلى المقابلة بالإساءة. والمرأة لا تخلو ممن يغضبها ويثير أعصابها وينرفزها، من مواقف في عرس، في حفلة، في زواج، في جيران، في وظيفة، في مدرسة، حتى على التليفون أحيانا تقع مواقف تثير الأعصاب، حتى لو ما كان في مجلس واحد، على الهاتف تقع أشياء. والكيد، الكيد بين النساء شديد، والله عز وجل استعظمه فقال: إن كيدكن عظيم. ولم ينكر سبحانه وتعالى ذلك، ونقل لنا المقولة في كتابه: إن كيدكن عظيم. هذا الكيد من المرأة للمرأة ألا يؤدي إلى الغضب؟ نعم إنه يؤدي، بلى إنه يؤدي إلى الغضب، لكن الغضب يكون لأشياء شخصية ويكون لأشياء شرعية. يعني المرأة ممكن ترى أمامها أحيانا امرأة أخرى لابسة لباسا شفافا والملابس الداخلية ظاهرة، بل إن تقاطيع العورة ظاهرة أيضا من خلال هذه الملابس الضيقة السيئة جدا، فهل يا ترى السؤال تغضب لربها إذا رأت هذه المناظر؟ كما تغضب لمن دعست على قدمها عمدا، او لمن قال لها قالت لها يا عبيطة يا غبية انت لا تفهمين. اذا سمعت امامها منكر او كفر او شيء، اذا سمعت من يقسم بغير الله، اذا سمعت اي عبارة من عبارات الشرك او الكفر او البدعة او المنكر، اذا رأت منكرا امامها. المشكلة اننا احيانا نثور لانفسنا اكثر مما نثور للدين. المشكلة احيانا ان يوجد ايضا عند النساء من تثور لنفسها وتنتقم لنفسها ولا تفكر بالانتقام لله ورسوله. ولذلك النساء في هذا المقام اربعة اقسام: من تغضب لربها ولا تغضب لنفسها، وهذه على المراتب، وهذه منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. لربه ينتقم ويقتل ويضرب وفي سبيل الله وفي الجهاد في المعارك، ولكن لنفسه لا ينتقم. هذه أخلاق الأنبياء، ينتقم لله. إذا انتهكت حدود الله، انتهكت حرمات الله، ويحمر وجهه ويعلو صوته ويقول أتشعر بعدم حدود الله، ويقول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، ويقول يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده للرجل الذي لبس خاتما من ذهب، ويصعد المنبر يقول أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، في ذلك الذي أخذ الزكاة وأخذ هدايا، وقد أرسله النبي عليه الصلاة والسلام عاملا من عمال بيت المال، ليس له حق في أموال الناس ولا يقبل هدايا. موظف الموظف ما يقبل هدايا من الناس، موظف الدولة، موظف الشركة ما يقبل هدايا من الناس. المهم أن من النساء من تنتقم لنفسها لا تنتقم لربها، وهذه أسوأ المراتب. فهي إذا جيس على شيء من عزتها المزعومة أو مست كرامتها بشيء بسيط ثارت ثورة كبيرة، وإن خاصمت فجرت. إذا ردت أحسن المراتب. ومنهن من تنتقم لله وتنتقم لنفسها، وهذا يحسب يوم القيامة، يحسب ما خانوك وكذبوك وعصوك وعقابك إياهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال أنا عندي عبيد يغشونني يسرقونني يظلمونني وأنا أضربهم وأعاقبهم، قال يحسب ما خانوك وكذبوك وعصوك وعقابك إياهم. عند الله ميزان عدل دقيق لا يخطئ، فيحسب العقاب اللي عاقبته والخطأ اللي أخطأوا عليه. وهكذا أنت فانتبهي يا أمة الله، من النساء من تنتصر لنفسها ولربها، وهذه فيها دين غضب. ومنهن لا تنتصر لا لنفسها ولا لربها، وهذه فيها جهل وضعف، فهي جبانة، وهي أيضا ليست لصاحبة الدين، ما عندها ما يتحرك فيها شيء، رأت منكرا، ما عندها حمية لله ورسوله ودينه، ولا عندها غير على الأحكام الشرعية. ومنهن من تنتقم لنفسها ولا تنتقم لربها، وهذه امرأة سيئة يحركها الشيء الشخصي ولا يحركها الشيء الشرعي. والكامل الذي ينتصر لله ويعفو عن حقه، المرأة الكاملة التي تنتصر لحق الله وتعفو عن حقها وتسامح مع القدرة على الانتقام، مع القدرة على الانتقام. المرأة في الحكمة أنواع، والحكمة خلق عظيم. من النساء من هي حكيمة، حكيمة في التصرف مع زوجها، حكيمة في التصرف مع أهلها، حكيمة في التصرف مع أولادها، حكيمة في التصرف مع أخواتها، حكيمة لا من حكمتها مثلا أنها لا تختار الشخصيات، وهذا الحكمة موضوع كبير، لكنني سأختصر في الحديث فقط عن هذه النقطة. الحكمة في عدم فقد الأشخاص الشخصيات، يعني الزوج مثلا تحسن التباعد والمعاملة، ولذلك لا تختر زوجها، إن معاملتها معه تجذب الزوجة ولا تختره. وحتى لو الزوج الخطأ من الزوج أو ما منها خطأ، يعني الله ضرب لنا مثلا في القرآن الكريم سنتعرض لها، امرأة يعني كبرت في السن ما فيها عيب، الرجل لما شاف المرأة كبرت في السن أراد امرأة صغيرة، فكر أن يطلق التي عنده ليتزوج الصغيرة، هذه قالت ماذا في؟ هل هي اعوجاج؟ هل ظلمتك؟ هل قسوت عليك؟ هل قصرت في كي ثوبك وطبخ طعامك وكنس بيتك والعناية بولدك؟ قال لا، كل شيء فيك تمام، لكن انا اريد امرأة صغيرة. انت الان في الخمسينات وانا اريد امرأة في العشرينات. طيب، ما استشفت انه يريد ان يطلقها، فبالحكمة قالت يا رجل انت الان لماذا تريد ان تطلقني؟ قال لانني اريد ان اتزوج امرأة صغيرة اعيش معها يوميا، ولا اطيق ان اتي يوما هنا ويوما هنا. قالت يا رجل ما بيننا من العيش والملح اكبر من هذا، وانا سأسامحك في حقك، وبدلا من ان تطلقني امسكني واهب يومي لزوجتك الجديده، وان شئت ان تاتيني يوما في الاسبوع او يومين انا مسامحه. انت تريد ان تطلقني لماذا؟ قال انا اريد ان اتزوج امراه اخرى ولا عندي قدره على ان افتح بيتين وانفق عليهما. قالت يا رجل ما بيني وبينك من العشره والعيش والملح اكبر من هذا، انا امراه موظفه، انا اتكفل لبيتي وانا انفق على بيتي، امسكني ولا تطلقني، ويبقى الاولاد معنا جميعا ويحسون ان لهم ابا واما، وتعال متى ما اردت. طبعا ممكن الان تقفز بعض النساء من الكراسي وتقول يا شيخ انت تتحدث الان وتوجه النساء الى هذا وتارك الرجل الذي يقول هذا الكلام الذي فيه وفيه. نقول طيب، انني الان لا اتحدث الى رجال وانما اتحدث الى النساء، واريد ان اقول مثلا فقط. الحكمه ليست كلها في هذه القصه، الحكمه مساله طويله وقصه عريضه، لكن قصدت الإشارة إلى آية في كتاب الله. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وكثير من النساء لا يعرفن هذه الآية ولا يعرفن تفسيرها. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، أن الرجل الآن يتركها ويطلقها، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. ذكر ابن كثير في التفسير وغيره الصلح مثل ايش يعني؟ ما معنى الصلح الذي ذكره الله؟ ان تتنازل له عن شيء من المهر او شيء من النفقة او شيء من المبيت كما قدمنا، فلا جناح عليهما صلحا، والصلح خير. الصلح خير يعني خير من ماذا؟ الصلح خير من ماذا؟ قال المفسرون الصلح خير من الطلاق مثلا، الصلح هذا خير من الطلاق، فتتنازل عن شيء من حقها لأجل أن يبقيها بدلا من أن يطلقها ويتشرد الأولاد. امرأة حكيمة فيها هذه حكمة. طبعا هي لو قالت أنا لا أصلح أريد الطلاق هذا شأنها، ولا أحد يستطيع أن يمنعها من ذلك. لكن نتكلم على قضية أن الموازنة بين المصالح والمفاسد وتقدير الأمور من العقل والحكمة. مرة تحتاج إلى حكمة، ينبغي نشر هذه القضية، قضية الحكمة بين النساء. لا، هذه امرأة مثلا ما خسرت زوجها، كان ممكن تخسر زوجها لكن بحكمتها ما خسرت أولادها. مثلا بعض النساء تريد أن أولادها يكونون ضارين تماما بها، وإذا نقص البر قامت عليهم وقالت غضبي عليكم إلى يوم الدين، غضبي عليك، غضبت عليك إلى يوم الدين، غضبت عليك إلى يوم الدين، يا تفعل كذا ولا أنا غضب عليك إلى يوم الدين. طيب أول مرة فهمنا الولد التعب، البنت التعبت، أطاع أمر أمه، نفذ لها ما تريد، نزل على رأيها، فعل ما رغبته. طيب ثاني مرة وأنت عاصي وأنا غاضب عليك إلى يوم الدين، يا أمي كذا مصلحتي هذا علي ضرر كذا، لا أنا وسوف أغضب عليك وأدعي عليك في الليل وفي النهار وأن الله يجعلك فقيرا مريضا. طيب أذعن عن كراهية. المرة الثالثة يذعن بعد تردد طويل. المرة الرابعة قال اغضبي من هنا إلى يوم الدين، ايش أسويه أنت وهذا الشيء الذي تهددين به؟ هذه امرأة ما هي حكمة من هذه الجهة، خسرت ولا غير ولا ترك البيت ومشى، وبعد ذلك ماذا استفادت؟ لذلك حكمة قضية عدم خسارة الأولاد والبنات. ممكن المرأة تصبر أحيانا، الأم تصبر على خلل في البر وعلى نقص في الطاعة من أجل أن يبقى معها، تألف الولد بجانبها والبنت بجانبها، تتألف القلب، تألف قلوبهما. كذلك الأخت في الله من الحكمة ما تختار أختها، تعارضتا في رأي، نفعل كذا في المركز لا نفعل كذا، نفعل كذا في الحفلة لا نفعل، الطبق الخيري نفعل بالطريقة هذه لا نفعل بالطريقة، حط رسوم ما نحط رسوم، الرسوم خمسة ولا عشرة، خمسة قليل عشرة كثير، نقاشا. طيب ممكن بعض الأخوات تكسب الموقف، يعني تكون صاحبة لسان وصاحبة حجة وصاحبة قوة وتحرج الشخصية الأخرى، تحرجها وتسكتها وترد عليها وتفهمها، هي كسبت موقفا لكن خسرت شخصية. ولذلك القاعدة في الدعوة تقول كسب الشخصيات أهم من كسب المواقف بشرط عدم التنازل عن المبادئ. مرة أخرى قاعدة في الدعوة، كسب الشخصيات أهم من كسب المواقف بشرط عدم التنازل عن المبادئ، ما نفعل حرام أو نترك واجب. هذه كلها حكمة. ومن النساء من ما عندها حكمة فتفقد الزوج وتفقد الولد وتفقد البنت وتفقد الصديقة وتفقد الأخوات كلها وتفقد الجارة وتفقد الضرة تستجلب عداوة ما في أكثر من أعدائها في البلد، لا تركت أحدا من شرها ولا عافته في حاله. ولذلك الحكمة، الحكمة مهمة والحكمة خلق عظيم. مثلا مسألة أخرى، ملك اللسان. المرأة في ملك اللسان أنواع، من النساء من تمسك لسانها وتحفظ لسانها وتطبق حديث معاذ وأمسك عليك لسانك، وكلام ابن مسعود وأبي بكر وما لا ليس شيء أحق بطول سجن من اللسان، وهو أسرع الأعضاء حركة، وهذا العضو الذي لا يتعب مهما تحرك اللسان وتحرك وتحرك لا يتعب، يتعب الحلق والحنجرة تتعب ولا يتعب اللسان. طيب اللسان هذا يولد المهالك، يفقد العلاقات، هذا اللسان يسبب عداوات، هذا اللسان يولد المهالك والدركات في النار. من النساء من تمسك لسانها، إذا أرادت دعاها الشيطان لغيبة نميمة أمسكت لسانها، ومنهن أبدا تطلق لسانها في كل حد. من النساء من تمسك لسانها لا تذيع أسرار الغير، هذه مشكلة في المجتمع الآن، قضية إذاعة الأسرار، تطلع المرأة على سر أختها وسر جارتها وسر قريبتها، فإذا بالخبر انتشر مع أنها استكتمتها، وأحلفك بالله ما تقولي، بالله عليك ما، بالله يبقى سر هنا بيننا، وإذا به ينتشر. من النساء من هي وكالة أنباء من غير مكتب، وأكثر النساء، هذا كثير في النساء، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، انتشر الخبر وكانت انباء عاجله جدا، اي رويتر واي اسوسييتد بريس، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال. بغض النظر عن خبر المنقول وصحة الخبر المنقول وان الخبر المنقول عن ظالم ولا عن مظلوم، لكن الشاهد السرعة، وقد ابتلانا الله بجوالات وهواتف زاد من نشر الكلام بين النساء. ولذلك لا بد للمرأة أن تضبط لسانها وتمسك نفسها وأنها فعلا تفكر في عواقب الأمور. هو الواحد إذا لم يفكر في عواقب الأمور اشتر لسانه وافترى في الخلق. في مسألة الرجوع للحق مثلا، النساء أنواع، منهن من هي رجعة إلى الحق دائما، إذا ذكرت بالله ذكرت، وإذا ذكرت بخطائها اعترفت وهكذا. ومنهن من هي مصرة على الباطل دائما، رأيها هو الصواب وكلامها هو الصحيح وما قالته لا يأتيه الباطل. سبحان الله، ذاك كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن بعض النساء تأخذها العزة بالإسم، لا تعترف أبدا، لا تعترف مطلقا، مهما نوقشت، مهما حوسبت، مهما بين لها، مهما تعددت الآراء وتكاثرت من أخواتها في الله، مصرة مصرة. لكن يعني تلك امرأة العزيز التي ورد ذكرها لها موقف، على أي حال لها مواقف سيئة بالقصة، لكن الحق يقال أيضا لها مواقف طيبة، قيل إنها تابت، قيل إنها أسلمت، الله أعلم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، أنا راودته عن نفسي اعترف. والآن بعض النساء ربما تفعل معصية أو جريمة وترمي بها امرأة بريئة، فلا تكتفي بأنها تفعل الجريمة لكن ترمي بها امرأة بريئة. ومن يكتسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد هذا ارتكب بهتانا، هذا عصى وأتى بإثم عظيم. ولذلك فينبغي على المرأة المسلمة أن تكون رجاعة إلى الحق. بعض النساء أحيانا تعترف ببعض الأشياء ولا تعترف ببعض الأشياء، تناقش في مشكلة عملتها تعترف بجزء من القصة وتنكر جزء آخر. لماذا؟ اعترفي بالحق كله، هذا يرفعك في أعين الناس. الاعتراف يرفع الإنسان، الاعتراف بالحق من التواضع. أيتها الأخوات، أيضا هناك في مسألة العلو والفساد النساء فيها أقسام. من النساء من تريد العلو على الناس والفساد في الأرض، وهذه معصية الرؤساء المفسدين كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق عند الله. إذا تولت إدارة مدرسة، إدارة قطاع، مؤسسة، مكتب، شيء من الأشياء، استعلت وأفسدت، يعني تكبرت على الحاضرات وعلى من حولها، واستعملت المنصب في الإفساد، في الإفساد، فتنشر الشر وتدعو إلى الرذيلة وتؤلب الأطراف على بعضها وتوقع النساء، توقع بين النساء وتجعلهن شيعا وأحزابا يتقاتلن أمامها. تفعل هذا الفعل كثير من المديرات، تفرق بين من عندها وتنقل كلام هذه لهذه وهذه لهذه وتوقع بينهن وتجعل هذه عينا على هذه وهذه جاسوسة على هذه لنقل الأخبار والأحوال وهكذا. هذا بالإضافة إلى أنها ترى نفسها كل شيء ولا ترى الناس شيئا، وتتبختر في مشيتها وتتباهى بفستانها وهكذا. فهذه تريد علوا في الأرض وفسادا على مذهب فرعون. ومن النساء من تريد الفساد بلا علو، مثل السراق والمجرمين وهؤلاء المشتغلات بأنواع الفساد والإفساد، نسأل الله السلامة والعافية من سفلة النساء التي ربما تكون جارة إلى الرذيلة، فهي قد لا تكون متكبرة لكنها تنشر الفساد في البلد وتدل على الشر وتدل على الرذيلة، وربما تأخذ مالا على ذلك، وربما تفتح بيتا للبغاء والعياذ بالله، وهذا شر عظيم وفساد مستطير. ومن النساء من تريد علوا بلا فساد، فعندها المهم أن تأتي الطالبات يبجلنها، يقبلن رأسها ويقبلن يديها ويكرمنا، وشيختي فلانة، ويجرون لها، وتريد إذا راحت مكان أن يقام لها من المكان وتعظم بالألقاب الفخمة وهكذا. فهي عندها مشكلة مرض نفسي، عقدة نفسية، قضية الاستعلاء، ولو كانت صاحبة دين. يعني ممكن تروح في رمضان للحرم وتصوم الاثنين والخميس وأيام البيض وقيام الليل، وكل يوم جزء من القرآن تختم في شهر أو تعوض اللي فاته في أيام الحيض، عبادة عندها عبادة. لكن الكبر موجود، احتقار الآخرين موجود. وأما النساء اللاتي لا يريدن علوا في الأرض ولا فسادا وإنما يرون العلو في المنهج والدين والعزة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، هؤلاء النساء اللاتي نبحث عنهن في وضعهن في المواضع التي تصلح المجتمع وخصوصا المجتمع النسائي. ويجب أن يتبوأ المناصب في المراكز النسائية هذا النوع من النساء، يجب البحث عنهن. من هي المرأة التي لا تريد علوا ولا فسادا؟ من هي التي صاحبة العلم والدعوة والمنهج؟ علوها بمنهجها، علوها بعلمها، وليس علوها هو تكبرها على الأخريات. ثم إن النساء كذلك في قضية المخالطة أكثر. فمن النساء أيتها الأخت من إذا خالط فيها مثل الداء مرض، ومنهن مثل الغذاء لا يستغنى عنها في اليوم والليلة، ومنهن مثل الدواء كالطبيبة. إذن أنت لابد أن تنظري في هذا الواقع من حولك. النساء اللاتي مخالطتهن كالغذاء، الداعيات الفاضلات المعلمات المربيات القدوات، هؤلاء النساء هذا أعز من الكبريت الأحمر، هؤلاء قلة ندرة، نسأل الله أن يكثرهم. ابن القيم قال إذا تلهمت الخطوط فزعنا إلى ابن تيمية، ما هو إلا أن نسمع كلامه ونراه ونجلس إليه يذهب ما بنا. أين النساء من هذا النوع؟ أين النساء من هذا النوع يثبتن غيرهن؟ وهناك من النساء مخالطتها كالدواء يحتاج إليه عند المرض، لا يحتاج إليها دائما لكن عند المرض عند الحاجة، يعني مثل الطبيبة عند الحاجة. ولكن من النساء من مخالطتهن كالمرض المعدي الجرم الذي يفسد المخالط، يفسد المخالط لهن. وربما يكون من النساء من هي ثقيلة، ثقيلة دم، بمعنى أنها كما قال يعني أحد العلماء في قضية الثقيل إنه ابتلاء، الابتلاء به مصيبة، ولكن أحيانا يعني لا بد للمرأة منه. إن من نكد الدنيا على المرء أن يرى عدوا ما له من صداقته بد، إن من نكد الدنيا على المرء أن يرى، على المرأة أن ترى عدوة ما لها من صداقتها بد، مثل ما يحدث أحيانا بين زوجة الابن وأم الزوج، الحماس والكنة، عدوا ما لها من صداقتها بد ولا يمكن التخلص منها. والزعم بأن هذا بالمناسبة، الزعم بأن هذه عداوة لا بد منها وأنها مستحكمة وأن لازم كل أسرة فيها مشاكل بسبب القضية، هذه غير صحيح. لأننا أحيانا نعطي انطباعا من خلال العادات الاجتماعية كأن مشكلة ليس لها حد، لا غير صحيح. هي مظنة المشاكل، نعم مظنة مشاكل ما في شك، ليه؟ اشتراك في شيء واحد، هذه أمه وهذه زوجته، هذه تريد من جهة وهذه تريد من جهة أخرى، هذه أمه تقول خذني للسوق وزوجته تقول خذني للسوق، أمه تقول اشتري وهذه تقول اشتري، أمه تقول تعالي اجلس معي واسهر معي وزوجة تقول تعالي اسهر معي أنا أولى. الاشتراك في شيء واحد، غيرة فعداوة، فظلم واعتداء. لكن هل هذه المشكلة غير قابلة للحل؟ أبدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يصبر ويتقي فإن ذلك من عزم الأمور. وكل عبادي يقول التي هي أحسن من الشيطان ينزغ بينهم. إذن يعني ممكن لها حل بأي شيء في هذه الآيات، الصبر والتقوى وقول التي هي أحسن. الحل مشكلة الكنة والحماس من كتاب الله الصبر والتقوى وقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم. ولا كما قلت قبل قليل عن الحكمة، المرأة الأم يعني لا تشد الابن إليها حتى يتمرد في النهاية، والزوجة لا تشد الزوجة إليها حتى تكتسب عداوة أمه وربما تفقده في النهاية. لا بد من التوفق في الأمور وإعطاء كل ذي حق حقه. وأخيرا فإن النساء أنواع في الدعوة والدعاء، فمنهن من تدعو إلى الفساد فهذه سقف الفساد وهذه فسادها عريض، وهذا تعريض ببعض أهل الفساد من النساء وخصوصا الكاتبات في الصحف. فمنهن من تدعو إلى الفساد تكتب في التحرر وتكتب في نشر الرذيلة وهكذا، ومنهن من هي داعية أو داعمة لداعية. أين خديجة من امرأة نوح وامرأة لوط؟ أين؟ هذه في واد وهذه في واد. خديجة تقول والله لا يخزيك الله أبدا، وهذه تدل قومها على الضيوف لفعل الفاحشة بهم، أو تدل زوجها على تدل قومها على من أسلم حديثا ليأخذوهم ويفتنوهم عن دينهم. هذه الخيانة. إذن النساء أنواع، هذه تدعم الدعوة وهذه تدعو للفساد، هذه تنشر الخير وهذه تنشر الشر. ولذلك ينبغي على النساء أن يكن ناشرات الخير كافات عن الشر. وبالنسبة للأزواج، اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه امرأة زوجها شيخ عالم طالب علم، اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وتلك مسكينة مبتلى زوجها فاسق عاصي ديوس يتفرج على أفلام الخليعة، بل يدعوها للتفرج على أفلام الخليعة. هذه ما حالها؟ مسكينة. وإذا كان زوجها كافر مرتد تارك للصلاة مغلق عليها الباب، تريد أن تذهب إلى أهلها، أبوها قال ما لي شغل فيك أنت وعيالك، ارجع لزوجك. تقول زوجي مرتد ما يصلي أبدا، يسب الدين، يقول ما لي دخل، ما أتحمل مسؤوليتك. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني. يعني الخلاصة هذه، نجني من فرعون وعمله، زوجي كافر نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وأكذا في دعاء لله حتى تنفرج الغمة وتنكشف الكربة ويحصل الفرج من الله عز وجل. وأحيانا الفرج يكون بالموت وأحيانا يكون قبل الموت، والإنسان عليه أن يعبر هذه الحياة على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكنا من الذين يقولون الحق وبه يعدلون، وأن نكون ممن أقامهم على منابر من نور عن يمينه يوم الدين، وأن يجعلني وإياكنا من الذين يدخلون جنات النعيم بغير حساب، ويرزقنا الفردوس الأعلى، وأن يسددنا ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يهبنا للمحسنين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد. وننتقل الآن للإجابة على الأسئلة. تقول السائلة أيهما أولى، طاعة الزوج أو طاعة الوالدين؟ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين بعد الزواج، إذا سلمت نفسها له وجبت طاعته عليها. فإذا تعارضت طاعة الوالدين مع طاعة الزوج تقدم طاعة الزوج في غير معصية الله طبعا. هل يجوز مقاطعة الأشخاص الذين لا يسمعون النصيحة؟ القاعدة في أهل الفسق والعصاة أنهم يعظون وينصحون إذا ما استجابوا، فإذا كانت مقاطعتهم مفيدة قاطعناهم، إذا قاطعناها رجعت إلى الحق ندمت واعتذرت جاءت وأقبلت نقاطعها، وإذا كانت مقاطعتها لا تزيد إلا عفوا ونورا. إذا قاطعناها تقول أنا كنت أجلس عندكم مجلس خير في الأسبوع والمجالس الباقية شر، الآن لا عاد أبغاكم ولا أبغى مجالسكم هذه كلها، ما دمت قاطعتوني أسوي المجالس كلها مجالس شر. إذن هذه ما السبب، المقاطعة ما أفادتها. وهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الهجر على حسب المصلحة الشرعية والمفسدة التي تنشأ عنه. هل فرض المرأة لشعرها من صفات الجاهلية؟ لا أعلم أنها من صفات الجاهلية، والأصل أن الزينة، الأصل في الزينة الإباحة ما لم تكن فيها حرام. الأصل في الزينة ما هو؟ الإباحة. تقول أضع حمرة على الخدين، ضعي حمرة، أضع خضرة على الحاجبين، ضعي خضرة على الحاجبين، أضع كحل، ضعي كحل، أضع حنة، حطي حنة، أضع أحمر الشفاه، حطي أحمر الشفاه. لكن لو قالت نمت نقول لا، هذا فيه نص حرام. طيب أقصه قصا قصيرا جدا أقول لا، هذا تشبه بالرجال حرام. تقول هذا المعجون فيه مشتقات خنزير، نقول مشتقات الخنزير حرام، وهكذا. إذن الممنوع ما ورد عليه الدليل بمنعه، وأما الأصل في الزينة فهو الإباحة. البنطلون، لما رأى علماؤنا البلاوي العظيمة من وراء لبس البنطلونات منعوا لبسها. أما الزوج تلبس له شورت، تلبس ما تريد بدون لبس، الزوج ليس أمامه ستر. أرجو إيضاح الحجاب الشرعي للأخوات. يا أخوات، يا أيتها الأمهات، يا أيتها البنات، يا أيتها المسلمات، نحن الآن والله العظيم واحد يمشي في الشارع يصاب بالاكتئاب ويرتفع ضغطه ويفور ويغلي وهو يرى هذه المناظر العجيبة. يعني الفسق الكفر الفجر صمموا لنا ونحن نلبس، اخترعوا ونحن نلبس، صدروا ونحن نشتري، نستورد ونشتري. هذا عار الظهر، هذا عار البطن، هذا شفاف، هذا ضيق، هذا ما بقي منكر من المنكرات في اللباس إلا وضعوه وعمموه بالأسواق، وتنافس النساء في شرائه. موضة موضة، موجة، الموضة موجة وراء موجة، وهكذا. أين نحن نتكلم الآن أمام الرجال الأجانب، أين اللباس الفضفاض؟ أين اللباس السميك؟ أين اللباس السابغ الساتر؟ أين اللباس بعيد عن الزركشة والألوان؟ أين اللباس غير المطيب؟ أين اللباس الذي لا يشبه لباس الرجال ولا لباس الكافرات؟ أين هذا اللباس؟ أين هو؟ أين ستر الوجه واليدين والقدمين؟ يعني حذاء من غير جوارب وطيب الأقدام، باينة باينة الأقدام، كيف تمرين أمام الرجال؟ القدم عورة، كيف تكتفين أمام الرجال؟ وبعدين ننتقل إلى النساء، والآن موسم أعراس، الأعراس وما أدراك ما الأعراس، شيء يعمي ويصم ويصيب الإنسان بالقرص إذا كانت فطرته سليمة. كأن الملابس مصممة بحيث لا تبقى عضلة في جسم المرأة إلا كشفتها أو جسمتها. أنا هذا تقديري لللباس الموجود في الملابس النساء، ما في عضلة في الجسم إلا إما أنها تكشف أو تجسم وتحجم، يا فتحة طويلة، فتحة قصيرة، ضيق جدا، شفاف، عيب. ماذا بقي؟ ماذا بقي أن ترى الملابس الداخلية؟ بل إن بعضهن ربما تجلس ولا تبالي ماذا ظهر وماذا بقي. يعني نزعت الغيرة، نزعت الإيمان، نزع الإيمان، نزعت طاعة الرحمن إلا من عصم الله. ثم في لعن، المسألة العنوهن فإنهن ملعونات، يعني حديث خوف، يجب أن تخاف المرأة، تلعنها يعنها الله والملائكة والناس. لماذا؟ لأجل النورة مفتوحة، ولأجل بلوزة أو لأجل بنطلون ضيق، تتركه. وهناك سعى، وإذا ما في السوق فصلي فصلي. اعتمرت وعند السعي كانت في عربية غلبها النوم، سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن امرأة نامت من أول السعي إلى آخره، فقال تعيد السعي. ما حكم تغطية الكفين في الصلاة؟ الأحسن أن تغطيها، وفي المسألة خلاف، وفي المسألة خلاف، وتستر القدمين وتكشف الوجه إلا إذا حضر رجال أجانب. وحديث المرأة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، استدل به بعضهم على أن الكفين غير واجبة التغطية. انقطعت الدورة عن المرأة في فترة الحيض، انقطعت عنها في الصباح ثم عادت إليها بعد صلاة العشاء، هل تؤدي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ إذا انقطعت ساعات فهذا لا يدل على أنها قد طهرت، لأن الطهر لا يكون ساعات، الطهر لا يكون ساعات، فلذلك لا ليس عليها صلاة في هذه الحالة. لكن عندما تطهر يوما يومين ثلاثة فهذه عليها صلاة في هذه المدة. أكثر حفلات الزفاف في هذه الأيام نحب أن نصل إلى الأرحام، وقد تكون فيها تجاوزات وفيها أغاني وفيها طبل. أيوة، تذهب المرأة إذا وجدت منكر أنكرته، ما استجابوا لها مشت مباشرة، وإلا لا تدخل أصلا، وهم قد أسقطوا حقهم بالصلة عندما جعلوا هذا المنكر. السفر من المدينة للرياض مع طفل ميت عمره 12 سنة، يشترط في المحرم يا أختي شروطا: مسلما بالغا عاقلا ذكرا، فإذا لم يكن بالغا بأحد علامات البلوغ الثلاثة لا يصلح محرما. أبجورة داخلها سمك يتحرك، السمك إذا كان حيا لا بأس، إذا كان السمك زخرفة نقشا فيشترط أن لا يكون الوجه موجودا، العينان والفم إلى آخره، فإذا كان موجودا فيجب حكه أو كسره أو إزالته. محادثة قريب بنية الزواج، لا، هذا من أبواب إبليس. ليه؟ فات البيت من أبوابها، يخطبك من أبيك من أخيك، يأتي من الباب، عباءة الكتف تجسم الكتفين، ثم أيضا الخمار اللي على رأسه تجسم الرأس، لما تجعل عباءة فوق الرأس لا الرأس يظهر حجمه ولا الكتفان يظهر حجمهما. العباءة الفرنسية إن شاء الله لو كانت عباءة يهودية ما تصميمها؟ إذا كانت عريضة الأكمام معناها المرأة هذه إذا مشت في الشارع رفعت يدها تناولت من البائع حسرت المسمعا رأى البائع ما بالداخل، لذلك فإن هذه الأكمام الواسعة لا تستر، لا تستر بغض النظر عن اسم العباءة، إذا كانت عباءة واسعة الأكمام لا تستر، ينحسر بسرعة. طبعا أنت تمسك الآن، شوف السيارات المرأة تركب تمسك مقبض اللي جنب الزجاج فوق الزجاج مقبض الباب تمسكه، انحسرت الكم، ظهرت الساعد للغادي والراح. قيادة المرأة للسيارة لا شك أنه شرك من أشراك إبليس، ويريد به إظهار المرأة وفتنتها، وأن تكشف لتسوق وتقود وتخلو وتذهب من هنا وهنا، ولذلك لا بد من الحذر، الحذر من دعاة الترويج هذه الأفكار الخبيثة في المجتمع. أساسيات تعينني على قبول أو رد الزوج المتقدم: الدين والأخلاق، هذا أهم شيء، الدين والأخلاق، لكن لابد نتأكد، المشكلة في عدم التأكد، المشكلة أن الأخبار ناقصة وأن السؤال ناقص وأن المصادر غير موثوقة. سألنا أخته، سبحان الله، يعني الأخت هل هي مبرأة من التهمة في قضية تسوية أخيها؟ ربما أخوها يسافر ويلعب ويفعل فواحش، فتقول نستر عليه ونتزوجه ونخلص منه، يمكن يعتدل بعد الزواج، كيف أخوك ما جيد ممتاز وهكذا، يمكن بهذا القصد تلعب وتخدع عباد الله، وهذا لا يجوز. لأجل أن تستري أخاك تقولي عنه كلاما غير صحيح عندما تسألين عنه، قص الحواجب بالمقص لا يجوز. تقول هذه السائلة: هل صلاة جماعة للنساء أفضل أو الكل واحد لوحده؟ في هذا خير وفي هذا خير، ربما تستفيد من الجماعة، تسمع آيات مثلا أو تتعلم الطمأنينة في الصلاة. الطفل إذا مات قبل 7 سنين ولم تتعد الأم ولم تفرط، هل تأثم عليها كفارة؟ لا، لا تأثم وليس عليها كفارة. هل يجوز أن تسقط جنينها في 2 الأوليين؟ لا يجوز إلا إذا وجد السبب الشرعي مثل المرض الشديد، الخوف على حياة الأم، وهكذا. وهذا شيء لا يجوز التلاعب به إطلاقا، وبعض الأطباء يعطون الكلام متساهل في هذه القضية فيجب الحذر منه. قراءة القرآن الحافظ دون مس المصحف لا بأس به، قلتم في المحاضرة المرأة بمالها يمكن أن تصد عن سبيل الله. نعم، ممكن تشتري أشياء من الشر توزعها للقراءة، ممكن تستأجر صالة وتعمل فيها معرض، أو تأتي بنساء سيئات وتعمل طبقا فاسدا وليس طبقا خيريا. ومن النساء فعلا من تنفق مالها للصد عن سبيل الله، وتشتري آلات أغاني، أشرطة أغاني، وتوزعها، وأدوات فساد للبيت بمالها، بمالها موظفة تشتري دش جديد، ويلا تشتري ريسيفر، ماذا بقي؟ تصد بمالها عن سبيل الله. سرقت من أبي 100 ريال، ماذا أفعل؟ تعيديه إليه وتعتذري، ما استطعتي تعيديه خفية كما أخذتيه خفية، وتستغفر الله عز وجل. مع أذان المغرب نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.